لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله، اسمع، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، لقد حل علينا رمضان ضيفا كريما، وها هو اليوم يغادرنا كما جاء. بالأمس كنا نقول رمضان أهلا، واليوم نقول رمضان مهلا. وفي وداع هذا الشهر العظيم استقبلنا، أو لعلنا نستقبل، ليلة عظيمة هي ليلة القدر، التي سميت بذلك لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، ولأن الله تعالى يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وقيل لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر. فالموفق والسعيد والمكرم هو من وفقه الله عز وجل لإحياء هذه الليلة المباركة. روى الإمام ابن ماجه وحسن الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. قال الله سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. ولهذه الليلة فضائل كثيرة، فهي ليلة نزول القرآن العظيم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فتأملوا إخواني فضل الله عز وجل على أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعل عبادة ليلة واحدة خير من عبادة ألف شهر. فقد عوض الله عز شأنه قصر أعمار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمقارنة مع الأمم السابقة بأن خصنا بليلة القدر. فقد روى إمام دار الهجرة مالك في الموطأ أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، أي تكتب وتقضى فيها الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء في سنته. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وليلة القدر إخواني ليلة تتنزل فيها الملائكة، ومن بينهم جبريل عليه السلام. حتى إن الأرض تضيق من كثرتهم. قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزلوا أي أفواجا بعد أفواج بعد أفواج. روى الإمام أسد السنة أحمد بن حنبل وحسن الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. ومن خصائص ليلة القدر وفضائلها أنها ليلة سلام وخير وبركة من غروب الشمس قبلها حتى طلوع الفجر بعدها. قال الحق تبارك وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي ليلة المغفرة كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء ولعن الله من حاول إسقاطه. روى البخاري قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر ليلة يرجى فيها استجاب الدعاء، فليحرص المسلم على الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن أمنا الطاهرة المطهرة عائشة الصديقة بنت الصديق ولعن الله من قذف في عرضها، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن من العبادات التي أوجبها الله تعالى على المسلمين في هذا الشهر المبارك زكاة الفطر، فقد شرعها الله تعالى طهرة للعبد من أدران الشح. إذن اسمع، لماذا فرضت زكاة الفطر؟ اسمع: طهرة للعبد من أدران الشح، وتطهيرا للصائم مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث، ثم مواساة للفقراء والمساكين، وإظهارا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحات فيه. روى الإمام أبو داود بسند حسن عن سيدنا وابن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم إذا أدرك غروب شمس ليلة العيد وملك مقدارها زائدا عن حاجته وحاجة أهل بيته في يوم العيد وليلته. ومقدارها صاع من الطعام، مقدارها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين صاعا من الطعام. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن سيدنا وابن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. يعني ما كان في نقود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان في نقود، ما كان في فقراء، كان في فقراء. طيب، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وغالب قوت بلدنا المبارك، بلدنا المبارك الأردن، هو الخبز المأخوذ من القمح، وعليه فتكون زكاة كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا صاعا من قمح، وهو ما يعادل 2.500 أو 2.600 كيلوغرام، وقد قدرتها دائرة الإفتاء العام مشكورة بدينار وثمانين قرش، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم. ويصح إخراج زكاة الفطر ابتداء من أول أيام شهر رمضان، وقد جوز بعض العلماء قال حتى غروب شمس يوم العيد، لكن أفضل وقت لإخراجه إخواني، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها قبل يومين من العيد، لكن أفضل وقت لإخراجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، حتى يتمكن الفقير من الاستفادة منها، حيث اعتبر الفقهاء جزاهم الله خيرا أن الهدف من صدقة الفطر هو إغناء الفقراء عن الحاجة والطلب في يوم العيد، وهو يوافق المقصد الشرعي من زكاة الفطر، وهو طهرة للصائم وطعمة للمساكين. إخوة الإسلام، اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وختم بعباده المؤمنين، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إني داع فأمنوا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة ومن دعمهم ومن يسر أمرهم ومن دافع عنهم ومن أطعمهم، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالروافض أجمعين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم ارحم هذا الجمع من المسلمين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وارفع درجاتهم واغفر لهم ولآبائهم، واجمعنا وإياهم ووالدين وذرياتنا ومن له حق علينا في جنات النعيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا ورجاءنا يا رب العالمين، اللهم تقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.